طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بعد ذلك فصل في هذا الشرط الذي أشار إليه، وذكر أن شرط المجتهد هو الإحاطة بمدارك الأحكام. ما معنى الإحاطة بمدارك الأحكام؟ شرع الآن في تفصيل هذا الشرط الذي أجمله سابقا، فقال: والواجب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالأحكام. يعني عرفنا أنه لا بد في المجتهد من الإحاطة بمدارك الأحكام، وأول هذه المدارك والأدلة ورأسها هو القرآن الكريم. طيب، ما هو الواجب فيه في العلم بالقرآن الكريم؟ هل يجب عليه معرفة كل ما في القرآن؟ هل يجب عليه حفظ القرآن الكريم أيضا؟ هل يشترط هذا فيه أو لا؟ فذكر أن الواجب في المجتهد إنما هو معرفة ما يتعلق بالأحكام، لأن هذا هو المقصود في النهاية. المقصود من الاجتهاد هو معرفة الحكم الشرعي. فإذا القدر الواجب عليه هو معرفة ما يتعلق بالأحكام الشرعية، معرفة ما يتعلق بالأحكام الشرعية. طيب، هذه الأحكام أو الآيات التي تتعلق بالأحكام الشرعية، هل لها حد معين؟ هل لها مقدار معين؟ قال رحمه الله: وهي قدر 500 آية. ابن قدامة رحمه الله تبعا لجماعة من العلماء قدروا آيات الأحكام ب500 آية، وهذا انسياق منهم لما فعله مقاتل بن سليمان، وهو من أقدم من كتب في أحكام القرآن، فإنه حصرها في 500 آية. ولكن الصحيح عند المحققين من العلماء أن آيات الأحكام لا تنحصر في 500، ومن حصرها فإنما يقصد بهذا الحصر ما دل على الحكم نصا أو ظاهرا، ما دل على الحكم نصا أو ظاهرا. ولكن هناك كثير من الأحكام الشرعية استنبطها العلماء ليس من آيات الأحكام، ولكن من ثنايا القصص القرآنية التي أوردها الله تعالى في كتابه، ومن ثنايا المواعظ التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. كثير من الأحكام الشرعية أخذت من خلال القصص: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، في قصة يوسف عليه السلام أخذ منه جواز الكفالة، الإنسان يكفل غيره ويضمن ما عليه. أخذ منه مشروعية الجعالة، المكافأة والجائزة. فهذه أحكام شرعية، لكن أخذت من ثنايا قصص قرآنية. فإذا آيات الأحكام لا تنحصر في 500 التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ولعل مراد من ذهب إلى هذا التحديد إنما هو الآيات التي دلت على الأحكام على سبيل النص أو الظهور. ثم قال: ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاج إليها وقت حاجته. فحفظ الآيات القرآنية ليس بشرط في الاجتهاد، ليس بشرط في المجتهد، لا يشترط في المجتهد أن يحفظ القرآن الكريم، وإن كان هو صفة كمال، ولكنه ليس شرطا أن يحفظ القرآن أو يحفظ آيات الأحكام. وإنما قال: الواجب علمه بمواقعها، بمعنى استحضاره لهذه الآيات القرآنية بحيث يستطيع الرجوع إليها عند الحاجة، استحضاره لها بحيث يستطيع الرجوع إليها عند الحاجة. أما حفظها فليس بشر، وهذا من باب التخفيف، من باب التخفيف في شروط الاجتهاد. فالحفظ ليس بواجب، ولهذا كان كثير من الفقهاء المجتهدين وبعضهم من الصحابة لا يحفظ القرآن الكريم، إنما يحفظ آيات منها، ومع هذا كان من كبار المجتهدين في الأمة. نعم. والمشترك في معرفة السنة معرفة هذه الأحكام، وهي وإن كانت كثيرة فهي مصنوعة. سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أن المجتهد لا بد أن يعلم أن يحيط بمدارك الأحكام، وذكر منها السنة. كذلك المجتهد لا بد أن يكون عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهي بيان للقرآن وشرح لما أجمله القرآن الكريم. لكن السؤال أيضا، هل يجب عليه الإحاطة بالسنة، بمعنى أن يعلم كل الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن هذا ليس بشرط. لا يشترط في المجتهد أن يحيط بجميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يتعذر وجوده أصلا. والإحاطة بكل هذه الأدلة ما سبق وما سيأتي هذا أمر متعذر في الشخص الواحد، كما قيل لبعض العلماء: من يعلم كل العلم؟ فقال: كل الناس. من يعلم كل العلم؟ قال: كل الناس. أما بعض الناس لا يحيط بالعلم، ولكن العلم لا يضيع عن صدور العلماء. السنة لا تخرج عن دواوين الإسلام وصدور أهل العلم، ولكن العالم الفلاني قد لا يحيط بجميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإحاطة بهذه الأحاديث ليست شرطا في الاجتهاد، كذلك حفظ هذه الأحاديث، الأحاديث جميعا وأحاديث الأحكام خاصة أيضا لا يشترط فيها ذلك. لماذا؟ لأن مقصود الاجتهاد وهو معرفة الحكم الشرعي بدليله، هذا المقصود يتحقق بدون الحفظ، يتحقق بدون الحفظ، ولا يشترط في وجوده أن يكون المجتهد حافظا لهذه النصوص. فإذا المطلوب أيضا من المجتهد فيما يتعلق بالسنة معرفة أحاديث الأحكام، وهي كما قال: وإن كانت كثيرة فهي محصورة، هي محصورة في دواوين السنة المعروف. بل جاء بعض العلماء وحاول أن يجمع أحاديث الأحكام في كتب خاصة، كما فعل الإمام أبو داود في سننه، أورد ما يقرب من 5000 حديث وهو مخصوص بأحاديث الأحكام. جاء الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله فألف عمدة الأحكام، جاء الإمام ابن دقيق العيد وألف كتابه الإلمام في أحاديث الأحكام، جاء المجد بن تيمية رحمه الله وألف كتاب المنتقى في أحاديث الأحكام، جاء الحافظ بن حجر بعد ذلك وألف بلوغ المرام في أحاديث الأحكام. ولكن يقال فيها كما قيل في آيات الأحكام، بمعنى أن الأحكام الشرعية ليست محصورة في أحاديث محددة، بل قد يستنبط الحكم الشرعي والفقهي أحيانا من بعض القصص التي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخذ العلماء من حديث أم زرع من الفوائد والأحكام أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أوردها قصة هكذا، ولكن مليئة بالفوائد والأحكام التي استنبطها العلماء ودونوا لها كتبا مستقلة. نعم. ولابد من معرفة الناس والرسول من الكتاب والسنة، ويكفيه أن يعرف أن المستدل به كذلك من أنواع المعرفة المرتبطة بالقرآن والسنة معرفة الناسخ والمنسوخ. يشترط في المجتهد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، لأن المنسوخ لا يجوز العمل به، المنسوخ لا يجوز العمل به. وإذا لم يعرف المجتهد الناسخ من المنسوخ فربما أفتى بناء على حديث منسوخ أو آية منسوخة. ولهذا قال علي رضي الله عنه لما رأى رجلا يحدث الناس في المسجد ويفتيهم، فقال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال إذن هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. لماذا؟ لأنه عرض لأن يفتي الناس بالنص المنسوخ وهو لا يعرف ذلك. ثم ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا يشترط في هذا المجتهد أن يعرف جميع النصوص الناسخة والمنسوخ، وإنما قال ويكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ، يعني يكفيه أن يعرف أن النصوص هذه التي استند عليها في هذا الحكم الشرعي أنها نصوص محكمة غير منسوخ، ولا يجب عليه أن يعرف أن جميع النصوص الناسخة والمنسوخة، مع أنها يسيرة، مع أنها يسيرة، حصرها بعض العلماء في 22 نصا في كتاب الله تبارك وتعالى، فهي نصوص يسيرة وليست كثيرة، ولكن مع هذا لا يشترط في المجتهد أن يحيط بجميع الناسخ والمنسوخ، وإنما يكفيه أن يعرف أن هذا النص الذي استند عليه في هذا الحكم الشرعي ليس منسوخا. نعم. ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه أنه صحيح غير معتمد، إما بمعرفة رواته وعدالته، إما بأخذه من الكتب الصحيحة التي اعتبر أنها رواه. كذلك يجب على المجتهد أن يكون عارفا بالحديث الصحيح من الضعيف، أن يعرف ما هو الحديث الذي يصح أن يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية، والحديث الذي لا يجوز له أن يعتمد عليه في إثبات الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن هذه النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست على درجة واحدة، فيها الصحيح الذي هو حجة، وفيها الضعيف، بل فيها الموضوع الذي لا يجوز الاحتجاج به أصلا. ولكن كيف يعتمد المجتهد في الحكم على هذه الأحاديث؟ فذكر طريقين في هذا، إما طريق الاجتهاد أو التقليد. طريق الاجتهاد بمعنى أن ينظر في رجال هذا الإسناد وعدالتهم ومدى توافر شروط الإسناد الصحيح في هذا النص وفي هذا الإسناد، ثم يحكم بحسب ما أدى إليه اجتهاده. وإما أن يكون بالتقليد بمعنى أن يعتمد على حكم الأئمة المختصين في علم الحديث، بأن يعتمد مثلا على وروده في كتاب اشترط مؤلفه الصحة كالإمام البخاري والإمام مسلم مثلا، فإذا جاء الحديث في أحدهما يكفيك أن تعتمد على ورود الحديث في هذا الكتاب، لأن مؤلفه إمام من أئمة الجرح والتعديل والحديث وقد صحح هذا الحديث، أو مثل صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان ونحوها من الدواوين التي اشترط أصحابها الصحة فيما أوردوا فيه من الأحاديث. فيجوز للمجتهد أن يجتهد إن كان من أهل الاجتهاد وينظر في الإسناد، وهذا هو الأكمل والأحسن، وإذا لم يكن من هذا الباب فيكفيه أن يعتمد على حكم الأئمة المختصين في الأسانيد. نعم. كذلك يجب على المجتهد أن يكون عالما بالإجماع، ما يحتج منه وما لا يحتج منه، ويعرف أيضا مواضع الإجماع ومواضع الاختلاف. لماذا؟ لأن المسألة إذا كان فيها حكم مجمع عليه فلا يجوز لهذا المجتهد أن يخالف الإجماع، وكذلك إذا كانت المسألة فيها خلاف بين الفقهاء لا يجوز للمجتهد أن يحكي فيها الإجماع، فإذا جهل الإجماع والخلاف فربما وقع هذا المجتهد في حكاية الإجماع في مواطن الخلاف أو خالف في مواطن الاجتماع، وكلاهما خطأ. والعلماء أيضا سهلوا هذا على المجتهد بحصر المسائل الإجماعية وكتبوا في الإجماع كما فعل الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع، ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، ابن القطان في كتابه الإقناع، وهكذا غيرهم من العلماء اجتهدوا في جمع المسائل التي انعقد عليها الإجماع. فالمجتهد لا بد أن يعرف هذه المسائل، لكن أيضا قال لا يشترط في المجتهد أن يعرف كل المسائل الإجماعية والمسائل الخلافية، وإنما يكفيه أن يعرف أن هذه المسألة التي يجتهد فيها أو ينظر فيها أن هذه المسألة هل هي من المسائل المجمع عليها أو من المسائل المختلف فيها، لا بد أن يعرفها، ولا يلزم في حقه أن يحيط بكل المسائل الإجماعية والمسائل الخلافية. نعم. كذلك لا بد أن يعرف دليل استصحاب الحال، بمعنى أنه إذا لم يجد نصا من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من الإجماع ولا من القياس، فإنه يرجع إلى التمسك باستصحاب الحال، يستصحب الأصل في هذه المسألة التي لم يجد فيها شيئا من هذه الأدلة. كذلك المجتهد يحتاج إلى هذه المعرفة، وهي كيف يقيم الأدلة، كيف يستدل بالأدلة بطريقة صحيحة. لابد في المجتهد أن يعرف شروط الدليل، ما هي الشروط العلمية التي تشترط في الدليل الذي يستدل به الإنسان، ويعرف كيف يقيم هذا الدليل وكيف ينقض هذا الدليل. وهذا إما أن يعرفه الإنسان بالذكاء والفطرة كما هو حال الأذكياء من الناس، وإما أن يدرسه في علم سماه العلماء بعلم المنطق. اجتهد العلماء في علم المنطق بهذا الأمر الذي أشار إليه ابن قدامة رحمه الله، وهو طرق نصب الأدلة وشروط هذه الأدلة. فالأذكياء لا يحتاجون كما قال ابن تيمية رحمه الله عن علم المنطق، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. فالإنسان الذكي بطبعه ينساق مع هذا المنطق، وهكذا كان السلف الصالح، كانوا يقيمون الأدلة بطريقة صحيحة بناء على استقامة الفطرة وذكاء الطبع عندهم. ولكن غيرهم ممن لا يصل إلى هذا قد يحتاج أن يمارس هذه القواعد وهذه الأصول ليحسن إقامة الدليل. نعم. ومطلقه ومقيده. كذلك من المعارف التي يجب على المجتهد الإحاطة بها معرفة اللغة العربية بفروعها، النحو واللغة والصرف، لأن القرآن والسنة إنما جاء بلغة العرب كما قال تعالى بلسان عربي مبين، ولا تفهم هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة إلا على مقتضى لغة العرب. وهذه اللغة العربية فيها شيء يقال له الصريح، وفيها شيء يقال له المحتمل، فيها ألفاظ هي من باب الحقائق، وفي ألفاظ من باب المجاز، وفي ألفاظ من باب المنطوق، وبعضها من باب المفهوم. هذه كلها يجب على المجتهد أن يعرفها. لماذا؟ لأنها مراتب متفاوتة يحتاج إليها المجتهد أولا في تحديد الدلالة، ثم بعد ذلك في الترجيح إذا تعارضت هذه الدلالات. فإذا تعارض الصريح مع غير الصريح قدم الصريح، إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز قدم الحقيقة، إذا تعارض الظاهر مع المؤول قدم الظاهر، إذا تعارض المحكم مع المتشابه قدم المحكم. هذه كلها مسائل لغوية، لا يمكن للمجتهد أن يصيب في اجتهاده ولا أن يحسن فهم النص إذا كان جاهلا بهذه الدلالات اللغوية. نعم. ولا يلزم من ذلك إلا القدر الذي يجعله. إلا القدر. ولا يلزم من ذلك إلا القدر الذي يجعله في الكتاب والسنة ويسوي به على مواضع الفقه وترك الغائب والناصب فيه. يعني لا يشترط في العلم باللغة العربية ودلالاتها أن يتعمق الإنسان فيها حتى يكون مثل سيبويه في النحو أو الزمخشري في البلاغة أو أبي علي الفارسي وابن جني، ولكن القدر الذي يجب عليه من ذلك كما قال هو القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة، يعني القدر الذي يرتبط بنصوص الكتاب والسنة والمفردات والألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة. ثم قال ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد فيه. إذن يعلمه، يلزمه أن يعلم ما يتعلق بألفاظ الكتاب والسنة ودلالاتها بحسب ما سبق بيانه من حيث الظاهر ومن حيث النص ومن حيث المنطوق والمفهوم والحقيقة والمجاز، ولكن لا يشترط فيه أن يكون متوسعا ومتبحرا في هذه الأمور، وإن كان التبحر في هذه المعاني هذا أمر مطلوب وأمر مستحب وهو كمال، ويتفاوت اجتهاد المجتهدين بحسب ضلوعهم في علوم اللغة العربية، وكلما كان المجتهد ضليعا في لغة العرب كلما كان فهمه للنصوص أقرب إلى الصواب من غيره من الناس. وهذا ما سماه بعض العلماء بالرتبة الوسطى، ذو رتبة وسطى في كل ما غبر. الرتبة الوسطى هو هذا المقصود بكلام ابن قدامة رحمه الله، لا يكون جاهلا بالألفاظ والدلالات ولا يكون أيضا إماما متخصصا متعمقا في علوم اللغة العربية، وإنما هي رتبة وسطى بالقدر الذي يرتبط بالألفاظ الواردة في نصوص الكتاب والسنة. نعم. فأما تفريع الوحي فلا حاجة إليه، لأنها مما ولدت أن يكون بعد خلافة منصب الاجتهاد، فكيف يكون شرطا لمن تقدم وجوده عليه؟ هذه مسألة تفاريع الفقه، بمعنى الفروع الفقهية، هل يشترط في المجتهد أن يكون عالما بالفروع الفقهية التي دونها الفقهاء في المتون الفقهية المعروفة؟ هل يشترط العلم بها في حق المجتهد؟ فقال ابن قدامة رحمه الله لا يشترط العلم بها في حق المجتهد. لماذا؟ لأن اشتراطها يلزم عليه الدور، يلزم عليه الدور، بمعنى أن هذه الفروع الفقهية هي ثمرة الاجتهاد، فكيف تكون شرطا في الاجتهاد؟ هي ثمرة في الاجتهاد، يعني العلماء إنما استنبطوا هذه الأحكام ودونوها في كتب الفقه بعد أن حازوا درجة الاجتهاد، فلا يصح أن نقول بأنها شرط في المجتهد لأنها هي ثمرة الاجتهاد، واشتراطها يلزم عليه ما يسمى في علم المنطق بالدور، يتوقف الشيء على نفسه، يعني يتوقف الاجتهاد على الفروع الفقهية وتتوقف الفروع الفقهية على الاجتهاد. مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. فالعلم بالفروع الفقهية ليس شرطا في المجتهد، لأنها ثمرة الاجتهاد وما نشأت إلا بعد ممارسة الاجتهاد.